أفلا تبصرون وفي السماء هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فجاء بعجل فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها المسلمين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم one كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتولى عنهم فما أنت وذكر فإن Oh.